إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد وصف الله تبارك وتعالى الجنة في كتابه الكريم، وبين سبحانه وتعالى ما أعده لعباده المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وجاء في الحديث القدسي قوله سبحانه وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة التي جعلها الله عز وجل دارا لعباده المتقين، وجزاء لهم على استقامتهم وصلاحهم في هذه الحياة الدنيا. هذه سلعة الله تبارك وتعالى التي لا تنال بأثمان الدنيا كلها، إنما ثمنها ومهرها العمل الصالح في هذه الحياة، وتقوى الله تبارك وتعالى، والاستقامة على طاعته حتى يلقاه الإنسان وهو راض عنه. طرق كثيرة وأسباب شرعية متعددة توصل إلى جنة رب البرية سبحانه وتعالى. سأسوق لكم أحبتي في هذه الخطبة وفي هذه الدقائق اليسيرة جملة من الأسباب الشرعية الموصلة إلى جنة رب البرية سبحانه وتعالى. أولى هذه الأسباب توحيد الله تبارك وتعالى، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض. قال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. جاء في صحيح الإمام مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فهذا طريق عظيم وسبب موصل لجنات رب العالمين، أن يموت الإنسان على توحيد الله تبارك وتعالى دون أن يقع في الشرك صغيره وكبيره. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ومن الأسباب الشرعية الموصلة إلى جنة رب البرية إحلال الحلال وتحريم الحرام. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات الخمس، أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال هذا الرجل: والله لا أزيد على ذلك شيئا. الله أكبر! يا له من طريق سهل ميسر يا له من طريق مختصر يوصلك يا عبد الله إلى أن تفوز بجنة عرضها السماوات والأرض أعدك للمتقين. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تحل الحلال وتحرم الحرام، وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ومن الأسباب الشرعية الموصلة إلى جنة رب البرية الجهاد في سبيل الله، الجهاد ذروة سنام هذا الدين، الجهاد شعيرة عظيمة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإن شنع المشنعون وإن أرجف المرجفون وإن تكلم البطالون ليشوهوا هذه الشعيرة العظيمة فجعلوها إرهابا أو جعلوها تطرفا، إن هذا يعد من الافتراء على شرع الله تبارك وتعالى. نبينا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم قضى حياته تحت ظل سيفه ورمحه، قضى حياته مجاهدا في سبيل الله حتى توفي وأصبحت راية التوحيد خفاقة في مشارق الأرض ومغاربها. جاء في سنن الترمذي بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق ناقة بقدر ما تحلب الناقة وقت يسير لو قضاه الإنسان مجاهدا تحت راية واضحة، تحت راية واضحة، تحت إمام بجهاد شرعي بشروطه وأسبابه التي بينها الله تبارك وتعالى في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته مخلصا مقبلا غير مدبر، كان ذلك سببا له أن يفوز بجنات النعيم. ومن الأسباب الشرعية الموصلة إلى جنة رب البرية بر الوالدين، بر الوالدين هذه الشعيرة العظيمة التي قرنها الله عز وجل مع توحيده في كتابه الكريم. قال الله تبارك: الله وقضى ربك، أي أمر ربك وأوجب ربك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه توحيد وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالأمر بالإحسان للوالدين وإن كانا كافرين وإن كانا مجرمين وإن كانا فاسقين وإن كانا ضالين مبتدعين، يجب عليك أيها المسلم أن تبرهما وأن توصلهما وأن تحسن إليهما، كما قال رب العزة والجلال: ومن أصدق من الله قيلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك الترمذي وهو حديث صحيح: راغم أنف كررها ثلاثا. قيل: يا رسول الله من هو يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. أي والله، رغم أنفه، دس أنفه في الطين والتراب والثرى إذلالا له وتحقيرا له لهذه الخسارة الفادحة ولهذه المصيبة العظمى والرزية الكبرى، أن يدرك الإنسان والديه أحدهما أو كليهما ثم لا يفوز بجنات النعيم. ولذلك الحسن البصري رحمه الله عندما توفيت والدته بكى بكاء مرا وحزن حزنا طويلا، فعوتب من قبل بعض أحبابه وقيل له مثلك يا أبا سعيد يصبر ويحتسب، قال والله لا أبكي جزعا ولا تسخطا على قضاء الله عز وجل، فأعلم أن نهاية كل حي الموت، فالجميع سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت، ولكنني أبكي أن بحياة والدتي كان لي باب مفتوح إلى الجنة، وبوفاتها أغلق هذا الباب وانقطع هذا الطريق الذي يوصل الإنسان إلى جنات رب العالمين. ومن الأسباب الشرعية الموصلة إلى جنة رب البرية إحصاء وحفظ وتدبر أسماء الله الحسنى. قال الله تبارك الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. جاء في صحيح الإمام البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ومعنى إحصائها أن يحفظها الإنسان وأن يدعو الله بها وأن يعمل بمدلولها، فهي أسماء عظيمة. وليس الأمر كما يظن بعض المسلمين أن أسماء الله محدودة ب99 اسما، فإن أسماء الله لا يحدها حد ولا تنتهي إلى غاية، بل إن من أسمائه 99 اسما، كما قال عليه الصلاة والسلام في ذلك الدعاء العظيم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن أن يحصيه الإنسان. كذلك من الأسباب الموصلة إلى جنة رب الأرباب كفالة اليتيم. جاء في صحيح الإمام مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بأصبعيه: السبابة والوسطى. هنيئا لمن كفل يتيما، هنيئا لمن قام على شأن هذا اليتيم ابتغاء للأجر والمثوبة من الله تبارك وتعالى، فإنه طريق يوصل الإنسان إلى جنات النعيم، بل يوصله إلى مصاحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. كذلك من الأسباب الشرعية الموصلة إلى جنة رب البرية سبب عظيم، ألا وهو حفظ اللسان والفرج، أن يطأ الإنسان بهما ما حرم عليه رب العالمين. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام البخاري: قال: من يضمن لي ما بين لحييه، أي لسانه، وما بين رجليه، أي فرجه، أضمن له الجنة. يقول هذا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فدونك أيها المسلم، دونك هذا الطريق المختصر السهل المذلل لأن تفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، أن تحفظ لسانك من أن يقع في آفات اللسان من غيبة ونميمة وكذب وسخرية وغيرها، وأن تحفظ فرجك أن تطأ ما حرم الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله وعبده الذي اصطفى، ثم أما بعد، ومن الأسباب الشرعية الموصلة إلى جنة رب البرية حسن الوضوء وصلاة ركعتين بعده. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه، أي مخلصا لله عز وجل غير مراء، لا يريد ثناء ولا سمعة من العباد. قال مقبل عليهما بقلبه ووجهه بخشوع وإقبال وحضور قلب، قال إلا وجبت له الجنة. طريق سهل ميسر، والباب مفتوح لكل أحد يريد أن يلج إلى جنات النعيم، أن يقوم بهذه العبادة العظيمة، وأن يسلك هذا السبيل والطريق، أن يحسن وضوءه ثم أن يصلي ركعتين مقبل على الله بقلبه ووجهه، قال إلا وجبت له الجنة. ومن الأسباب الشرعية الموصلة إلى جنة رب البرية سبب عظيم ميسر، قراءة آية الكرسي بعد الصلوات المكتوبات، جاء في سنن النسائي بسند صحيح من قوله عليه الصلاة والسلام قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، أي بعد الصلاة المكتوبة، قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. ومن الأسباب الشرعية الموصلة إلى جنة رب البرية إماطة الأذى عن الطريق. ديننا دين الأخلاق والفضائل، ديننا دين السماحة والابتسامة، ديننا دين بذل الخير للآخرين سواء من المسلمين أو من غير المسلمين، كما قال رب الحق سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا. فإماطة الأذى عن الطريق تعد عبادة من أجل العبادات، وطاعة من أجل الطاعات التي يتقرب الإنسان بها إلى خالقه. جاء في صحيح الإمام مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام قال مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، قال فأدخل الجنة. بهذا السبب اليسير الذي عمله مخلصا لله تبارك وتعالى، محتسبا للأجر منه جل في علاه، مصدقا لكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، شكر الله له وأدخله الجنة بهذا العمل الذي يعد يسيرا، كما أخبر بذلك الحبيب عليه الصلاة والسلام أنه جعل إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. من أرادنا يا ربي بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا حي يا قيوم. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، ونجنا والمسلمين من بين أيديهم سالمين. اللهم أصلح شبابنا، ردهم إلى دينك ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.